بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها أو صحت صحت أحسن الله. فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم، لا أنا عندي صحت بدون ألف، ها صحت إيه يصح، يعني كل المسألتين تصح من الأصل. نعم. فإن انقسمت صحت من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته إلى آخره. هذا الفصل في المناسخات، والمناسخات جمع مناسخة، والنسخ في اللغة يطلق بمعنى الإزالة أو النقل أو التغيير، فيطلق على الإزالة أو النقل أو التغيير. فمن الأول وهو الإزالة قولهم: نسخت الشمس الظل، أي أزالت. ومن الثاني الذي هو النقل قولهم: نسخت الريح آثار الديار، هذا من الثالث، نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها. وأما بمعنى النقل فكقولك: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه. إذن النسخ يطلق على الإزالة نسخت الشمس الظل، ويطلق على النقل نسخت الكتاب، ويطلق على التغيير كقولهم: نسخت الريح آثار الديار. والنسخ اصطلاحا عند الأصوليين رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، لأن النسخ قد يكون للفظ وقد يكون للحكم. ومحترزات التعريف البحث فيها في أصول الفقه. وأما المناسخات اصطلاحا، أعني في اصطلاح الفرضيين، فهي أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، سميت مناسخة إما لأن الأيدي تناسخت المال وتناقلته، أو لزوال حكم الميت الأول ورفعه، أو لأن المسألة الثانية نسخت حكم المسألة الأولى وغيرته. إذن تسميتها مناسخة إما لأن الأيدي يعني أيدي الورثة تناسخت المال يعني تناقلت، أو لأن حكم الميت الأول نسخ زال، أو لأن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرت. وهذا الباب يعني باب المناسخات ذكر الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرح الإقناع أنه من عويص الفرائض، قال إن هذا الباب من عويص الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بمعرفة رسالة الشباك لابن الهائم لأنه أضبط. والشباك هو الذي يعني يسهل عليك حل مسائل هذا الباب. والمناسخات لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف، واضح؟ ففي هذه الحال نقسم التركة على من بقي كأن الميت الأول مات عنهم، فلو هلك هالك عن خمسة أبناء وقبل قسمة التركة مات اثنان منهم واحدا تلو الآخر، فيقسم المال على من بقي كأن الميت مات عنهم، فنقول المسألة من ثلاثة لكل واحد ثلث. مثال آخر: مات هلك هالك عن عشرة أبناء، وقبل أن تقسم التركة يعني تأخروا في قسمة التركة سنوات، فمات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، كم بقي؟ ستة. فنقسم المسألة على هؤلاء الستة كأن الميت مات عنهم. مثال ثالث: هلك هالك عن خمسة إخوة لغير أم، خمسة إخوة لغير أم، وقبل قسمة التركة مات ثلاثة منهم، فنقسم التركة على اثنين كأن الميت مات عنهم. وهذه واضحة ولا تحتاج في الواقع إلى عمل، فتقول مثلا هلك هالك عن مات عن عشرة ثم مات خمسة قبل قسمة التركة، فاقسم المال على من بقي والأمر ظاهر. الحالة الثانية من أحوال المناسخات أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول وورثته لا يرثون غيره، أن يكون الميت الثاني من ورثة الميت الأول وورثته لا يرثون غيره، كما لو هلك هالك عن زوجة وابنين ثم مات أحد الابنين عن ثلاثة أبناء ثم مات الثاني عن أربعة أبناء. شوف هنا، أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول وورثته لا يرثون غيره، أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول وورثته يعني الأول الثاني لا يرثون غيره. فهنا هلك هالك عن زوجة وابنين، الابن الأول مات عن ابنين، ورثة الابنين لا يرثون غيره، ورثة الثلاثة الابن الثاني الثلاثة والأربعة لا يرثون غيره. ففي هذا الحال هي التي تحتاج إلى عمل. ففي هذا الحال نعمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى التصحيح كما لو كان فيها انكسارا. ثانيا نعمل مسألة لكل ميت ثان وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ثالثا نقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم وإما أن تباين وإما أن توافق، فإن انقسمت صحت الجامعة أو صحة المسألة، نعم صحة الجامعة مما صحت من المسألة الأولى، وإن باينت سهامه مسألته أثبتت المسألة كاملة، وإن وافقت سهامه مسألة المسألة أثبتت وفق المسألة. ثم ينظر بين المثبت من هذه المسائل، الميت الأول والثاني والثالث، ينظر بينها بالنسب الأربع، وما يحصل من هذا النظر وما يسمى بجزء السهم، يضرب في المسألة الأولى فما حصل فهو الجامعة، فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة الأولى وهو جزء السهم، ومن له شيء من المسألة الثانية، من له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في جزء السهم ثم تقسمه على مسألته حتى تخرج جزء سهمها، وهكذا. إذن نقول الآن لما وضعنا الجامعة، من له شيء في المسألة الأولى يأخذه مضروبا في ما ضربت فيه وهو الجامعة، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته. مثال ذلك اكتبوا عندكم، مثال: هلك هالك عن زوجة وابنين، عن زوجة وابنين، ثم مات أحد الابنين عن ثلاثة أبناء، ثم مات الثاني عن أربعة أبناء. الخطوة الأولى نعمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت للتصحيح. الميت الأول زوجة وابنين، الزوجة لها الثمن والابنان الباقي، والابنان الباقي، فإذا قلنا الزوجة الثمن واحد يبقى سبعة في انكسار، إذن تصحح المسألة، سهامهم كم؟ سبعة ورؤوسهم اثنان، فنضرب اثنين، نضرب اثنين في ثمانية فتصح من ستة، من ستة عشر. وحينئذ تكون سهام الزوجة كم؟ بدل واحد تكون اثنين، وسهام الأبناء سبعة وسبعة. طيب مات الابن الأول، يعني الآن عرفنا المسألة الأولى من ستة، صحت من ستة عشر، للزوجة اثنان، الثمن اثنان، ويبقى أربعة عشر، لكل ابن سبعة. مات الابن الأول عن ثلاثة أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة، عصابة من ثلاثة. ومات الابن الثاني، خلونا في في, في, في الأول، نقول الآن نقسم سهام الميت لأجل النظر، الميت الثاني مات عن أربعة، مات عن أربعة، مسألتهم من أربعة، الآن نقسم سهام كل ميت على مسألته. الميت الأول سهامه سبعة ومسألته من ثلاثة، اقسم سبعة على ثلاثة لا ينقسم ويباين، فأثبت جميع المسألة التي هي ثلاثة. الميت الثاني سهامه سبعة ومسألته من أربعة، سبعة على أربعة لا تنقسم وتباين. ننظر الآن بين المسألتين المثبتتين بالنسب الأربع، المسألة الأولى من ثلاثة والمسألة الثانية من أربعة، ثلاثة وأربعة تباين، ليس بينهما لا تداخل ولا توافق ولا تماثل، في التباين نضرب إحداهما في الآخر ونقول ثلاثة في أربعة باثني عشر، الاثني عشر هذه جزء السهم، اضربه في المسألة الأولى ستة عشر تكون للجامعة، فنقول اثني عشر، اثني عشر في كم؟ ستة عشر، اثنى عشر في ستة عشر أكيد من اثنين وتسعين، مئة وتسعين 92. طيب 192 الآن عند القسم نقول من له شيء من المسألة الأولى التي هي الزوجة والابنان أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. الزوجة لها من المسألة الأولى كم؟ 2، وهي حية لم تمت، نضربها فيما ضربت فيه المسألة 12. 2 × 12 24. ومن له شيء من المسألة، نعم هذا حي، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته. الابن الأول سهامه 7 وهو ميت، نضربه فيما ضربت فيه المسألة 7 × 12 تكون كم؟ ما أدري، 7 × 12 84. اقسمه على مسألة 3 28. إذن ضع فوق المسألة الأولى 28 جزء سهمها. والميت الثاني 7 × 12 84، اقسمه على مسألة 4 تكون كم؟ 84 × 4 21. ما شاء الله طلعتها 21، ها قسمتها صح ولا بس ها شلون براسك ما شاء الله. طيب الآن أخرجنا جزء سهم كل مسألة. الميت الأول كم ورثته؟ مسألته من 3 وجزء سهمها كم؟ 28. 1 × 28 28. والميت الثاني أيضا 4 أبناء، وسهم جزء سهم المسألة كم؟ 21. فتكون 21 و21 و21 و21، المجموع اجمع. إن طابق الجامعة فصحيح، وإلا فأعيد النظر، فإن في إيش في المسألة خللا أو غلطا. هذا ما يتعلق بالمسألة. نأخذ مسألة، فهمت الآن؟ لا لا، هذه في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة تصلح لجميع المناسخات، أي بس الحالة الثالثة يعني صعبة شوي. هذه أسهل، إذا كان ورثة الميت لا يرثون غيره أو ليس معهم غيرهم اصنع هكذا. طيب نأخذ مسألة أخرى. هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء، عن زوج، هلك هالك عن زوج وأربعة أبناء، الزوج له الربع والأبناء لهم إيش الباقي، فالمسألة من 4 للزوج الربع 1 وللأبناء الباقي 3 وهم 4، لا ينقسم ويباين، لا ينقسم ويباين، فنثبت كامل الرؤوس التي هي إيش 4. نضرب 4 في أصل المسألة في بـ4 16، فتصح المسألة من كم؟ من 16. شوف الآن عند التباين في الانكسار، عند التباين يكون للواحد مال جماعته. شوف الآن الأبناء كان لهم في الأول كلهم كم؟ 3. عند التصحيح يكون للواحد مال جماعته، مال جماعته. طيب الآن المسألة صحت من 16، نقول مات الابن الأول، مات الابن الأول عن ابنين وبنتين، الابن الأول مات عن ابنين وبنتين، كم المسألة؟ 5 من 6، ابنان وبنتان، المسألة من 6 لكل ابن 2 ولكل بنت 1، يعني 2 2 1 1. مات الابن الثاني عن 3 أبناء و3 بنات، المسألة من 9، لأن 3 أبناء، 3 أبناء 6، وثلاث بنات رؤوسهم 3، 9. واضح الآن؟ طيب الآن نقسم سهام، والأبناء الباقي الأبناء الباقيان أحياء، نقسم سهام كل ميت على مسألته. الميت الأول، الابن الأول، كم سهامه من المسألة الأولى؟ 3، ومسألته من 6. 3 على 6 لا ينقسم، ويوافق، يوافق في ماذا؟ بالثلث، بالثلث. واضح ولا لا؟ طيب، والميت الثاني سهامه 3، ومسألته من 9. 3 على 9 لا ينقسم، ويوافق في الثلث. الثلث، ثلث التسعة كم؟ 3. إذن المثبت من المسألتين 3 و2. انظر بينهما بالنسبة الأربع، تباين. 3 في 2 6. هذا هو جزء السهم، اضربه في المسألة الأولى. يعني اضرب 6 في المسألة الأولى، 16، ومنه تصح الجامعة. 6 في 16 6 في 6 ب 36، ها بلا 3، 1 في 6 ب 6 و3 9 36، 96. الآن نأتي للقسم، نقول من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته. الزوج سهامه من المسألة الأولى 4، اضربها في 6 ب24، وهو حي، ضع في الجامعة 24. الابن الثاني، الابن الأول، مسألته من 3، اضربها في مضربة في المسألة 18، 18، اقسمها على 6، الآن الميت الأول سهامه 3، اضربها في جزء السهم الذي هو 6، 3 في 6 18، اقسمها على مسألتي حتى نخرج جزء سهمها، 18 على 3 6، ها هنقول 3 في 6 كم؟ 18 على مسألتي، على المسألة 6 على مسألتي 3. طيب الثاني، الميت الثاني أيضا 3 في 6، 18 على 9 2. فالآن نقول الابن الأول جزء سهم المسألة الأولى 3، والثانية 2، فاضرب سهام ورثة الميت الأول في 2. تكون عندنا ابن، احنا قلنا 2 2، 2 في 2 4، و2 في 2 4، و1 في 4 ب4، و1 في 4 ب4. الميت الثاني كم جزء سهم مسألته؟ ها 3، احسنتي. الأول نقول الأول، الابن الأول له 2 في 3 ب6، والثاني 6، والبنت 1 في 3 ب3، والثانية 1 في 3 ب3. الميت الثاني كم جزء سهم مسألته؟ 2. هم 3 أبناء و3 بنات، كم سهم الأبناء؟ 2 2 في 2 4، والثاني 4 والثالث 4، والبنات 2 2 2. اجمع الآن، إن طابق فصحيح، وإلا فأعد النظر. واضح هذا بالنسبة للحالة الثانية. إذن الطريق في الحالة الثانية يا رزق، الحالة الثانية من أحوال المناسخة، نجعل كل ميت مسألة خاصة، نعم، وتصحح إن احتاج إلى التصحيح، التصحيح لابد أمر ضروري التصحيح. نعم. نعم. على مسألته. فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين. أي إن انقسمت صحت المسألة الأولى، صحت الجامع إما صحت بالمسألة الأولى. فمجرد تنقل أرقام. وإن تباينت أثبت كامل المسألة، وإن وافقت أثبت وفق المسألة. نعم. ثم بعد ذلك ماذا تسوي؟ أي استخرج الجامعة. ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب، أي مسائل الأموات، يعني المسألة الثانية والثالثة والرابعة هناك بالنسب الأربع، فما حصل فهو جزء السهم، تضعه فوق المسألة الأولى ثم تضربه بها تكون إيش؟ الجامعة. الآن نأتي للقسم، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه وهو جزء السهم، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسمناه على مسألة حتى نستخرج لها جزء سهمها. أي هاي المئة مشكلة. لو يجي ثالث رابع خامس سادس جامعة. أي كل الجامعة واحدة. لا هذه في الحالة يصح هذا، بس أقول لا، بس هذه فيها تطويل، إنك تضع كل ميت جامعة هذه أخصر. لا وتصير الاول والثاني هي جامعه. لا لا اذا لا لا لا هو اذا صار اذا كان ورثه، اذا كان في الحاله الثانيه تضع جامعه واحده، الجامعه الثانيه ستاتينا في الحاله الثالثه، وان يكون ورثه الثاني هم بقيه ورثه الاول مع الاختلاف، هذه تضع كل ميت له جامعه. اذا كان البيت اكثر من واحد، اي حتى لو اكثر من واحد ما دام ورثته لا يرثون غيره في الثانيه. طيب نأتي للحالة الثالثة. الحالة الثالثة من أحوال الموثقات ما سوى الحالين الأولين، ولها ثلاث صور. الحالة الثالثة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف. والصورة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الأول وغيرهم، يعني معهم غيرهم. والصورة الثالثة أن يكون الميت الثاني من غير ورثة الميت الأول. أعيد، نقول الحالة الثالثة من أحوال الموثقات لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف. والحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الأول ومعهم غيرهم. والحالة الثالثة أن يكون الميت الثاني من غير ورثة الميت الأول. ففي هذه الحال، يعني في الحالة الثالثة، طريق العمل كما يلي: أولاً نعمل مسألة للميت الأول ونصححها إن احتاجت إلى التصحيح، ونعرف سهم كل وارث منها. ثانيا نعمل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى التصحيح، ونعرف سهم كل وارث منها. ثالثا نقسم سهام الميت، سهام الميت على مسألته، فإما أن تنقسم، وإما أن تباين، وإما أن توافق كالأول. فإن انقسمت صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى، فلا نحتاج إلى عمل. وإن وافقت سهامه مسألته فإننا نردها إلى الوفق، يعني نثبت الوفق، وإن باينت السهام المسألة، يعني قسمت السهام على المسألة وكان بينهما تباين، فأثبت المسألة كاملة. واضح الآن؟ طيب، بعد ذلك نقول اضرب الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين في مسألة الميت الأول، فما بلغ فهو الجامع. يعني ما أثبته من مسألة الميت الثاني سواء أثبت الوفق أو أثبت الكل اضربه في المسألة الأولى، فما حصل فهو الجامعة. نأتي للقسم الآن. عند القسم نقول من له شيء من المسألة الأولى فأعطه إياه من الجامعة، فيما إذا كانت السهام منقسمة، يعني كما قلنا مجرد نقل أرقام. يعني لو كانت مثلا الجامعة المسألة الأولى مثلا من 12 والجامعة من 12 وسهامه في الأولى 4، تنقل 4، لأنه إذا كانت منقسمة سوف تضربها في 1. واضح؟ إذا كانت المسألة منقسمة يعني 6 على 6 1، مع ذلك جزء السهم 1، ستقول 4 في 1 ب4 وهكذا. أما إذا كانت المسألة فيها تباين، إذا كان في التباين والممثل أقرب أحسن، نقول هلك هالك عن زوجة وبنتان منها من الزوجة وابن من غيرها. هلك هالك، إنسان مات عن زوجته وعن بنت من الزوجة هذه وبنت أخرى من الزوجة هذه وابن من غير الزوجة. يعني الرجل له زوجتان، تزوج امرأتان أنجب من الأولى بابن وأنجب من الثانية إيش؟ بنتين. وزوجته الأولى أم الابن هذا ماتت، فهو الآن حينما مات عن الزوجة أم البنتين والابن الذي من زوجته الأولى. فعندنا الآن زوجة وبنت يعني زوجة وابنتان وابن. الزوجة لها الثمن والابن مع البنتين الباقي، فالمسألة من 8 للزوجة الثمن يا إخوان 1 والباقي 7 بين البنتين والابن. سهامهم 7 ورؤوسهم 4، يعني الذكر برأسين، فنقول 7 على 4 ما ينقسم ويباين، فنثبت كامل الرؤوس. ثم اضرب المثبت من الرؤوس في المسألة وهي 8، 4 في 8 32. ولاحظوا يا إخوان، لاحظوا التصحيح هذا يكون خارجا، لا تضعه في الجامعة، لأن كذا وضعت مسألة وتصحيح ومسألة وتصحيح، الشبابيك هذه تتضاعف. واضح ولا لا؟ إذا كان عندك في المناسخات لا تصحح في نفس الشباك، تصحح خارج الشباك، لأنه إذا كانت المسألة الأولى فيها انكسار والثانية فيها انكسار والثالثة فيها انكسار، ستضع الآن شبك أول ثاني ثالث رابع، إذا كان في التصحيح سيكون 8 خانات بدل من 4 من 4 خانات. طيب، إذن نقول الآن صحة المسألة من 32. نضرب السهام من المسألة الأولى في ما ضربت فيه. الزوجة كان لها 1 في 4 تكون سهامها 4، والأبناء 7 في 4 ب28، الابن 14 وكل بنت 7 للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ماتت إحدى البنتين، عمن بقي الباقي الآن؟ الزوجة بالنسبة لها هي أم، شوف انقلبت، والبنت صارت أخت شقيقة، والابن من غيرها صار أخ لأب. فالآن ننظر الآن بين، نقسم المسألة، نقول مسألة أم وأخت شقيقة وأخت لأب هو أخري أب. أحسنت، أخري أب. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخ لأب له الباقي، ما في سدس. إذا المسألة من ستة، الأم السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخ لأب الباقي اثنان. الآن نقسم سهام الميت على مسألته. الميت البنت هذه سهامه من المسألة هو كم؟ سبعة. على مسألتها ستة. سبعة تقسيم ستة لا ينقسم ويباين، فأثبت كامل المسألة ثم اضرب ما أثبته، ما أثبته في المباينة والموافقة في المسألة الأولى. المسألة الأولى من 32 تكون ستة في 32 12 192. هذه هي الجامعة، هذه الجامعة. طيب الآن نريد أن التوزيع. نقول من له الآن، من له شيء من المسألة الأولى أخذه في أخذه مضروبا في مضروبة فيه، ثم نضيف له ما له من المسألة الثانية. لأن لاحظ الأم الآن، الأم كانت زوجة، سهامها كم؟ أربعة. وفي المسألة الثانية لما صارت أم صار سهامها من المسألة واحد. إذن أضرب الأربعة فيما ضربت في جزء سهم المسألة الأولى. أربعة في ستة، أربعة في ستة بأربع وعشرين. المسألة الثانية جزء سهمها كم؟ سبعة. أي سبعة، لا نقول واحد في سبعة، لأن من المسألة الثانية لها واحد الأم، مو ليست من ستة. أي ما فيها تصحيح الثانية، منقسمة. واحد في سبعة، سبعة، 24 وسبعة 31. طيب البنت، البنت الثانية اللي هي بنت المسألة الأولى، بنت سهامها كم؟ سبعة. اضربها في ما ضربت فيه المسألة، جزء سهم الأولى سبعة في ستة 42. وكم لها من الثاني لما صارت أخت شقيقة؟ ثلاثة في جزء سهمها. قد يقول قال كيف طلعنا جزء السهم؟ يقول الميت البنت هذه الأولى سهامها كم في المسألة؟ سبعة. ضربناها في ستة وقسمناها على مسألتها، سبعة في ستة 42 على المسألة ستة سبعة. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. نأتي إذن البنت الآن، البنت لها من المسألة الأولى سبعة في ستة 42، ومن المسألة الثانية اللي هي مسألة من ستة ثلاثة، ثلاثة في سبعة 21. اجمع 42 21 63. طيب نأتي للثالث الابن هذا. في المسألة الأولى ابن 14 في 6 84. أضف إليها في المسألة الثانية كم له لما صار أخي أب من 6 2 في 7 14. اجمع نصيبه من الأولى والثانية كم صار؟ 98. طيب الآن انظر الموجود في الجامعة 98 أي كم؟ مئة اثنين وتسعين. طيب ثم ماتت البنت الثانية عمن بقي؟ وبعدنا قلنا هو مات عن زوجته وبنتين من من الزوجة هذه وبن من غيرها. البنت الثانية اخت هذه اللي ماتت، ماتت بعد، ماتت البنت الثانية عمن بقي؟ تكون ماتت عن أم الزوجة هذه، أم بالنسبة لها، والابن أخ لأب كالأولى، كالأولى. فنقول الآن المسألة من ثلاثة ولا لا؟ للأم الثلث واحد، والباقي للأخ لأب. طيب اقسم سهام الميت من الجامعة. شوف كل مسألة تنسخ لي قبلها، من الجامعة على مسألته. كم للميتة هذه من الجامعة قبل أن تموت؟ 63. ومسألتها من؟ من كيش؟ من 3. 63 تقسيم 3 21. إذن هذه جزء السهم. اضربها ها؟ وشون في الجامعة؟ لا مو لا هي في الواقع منقسمة الآن، هي منقسمة الآن 63 على 3 منقسمة. إذن تصح الجامعة الثانية مما صحت من الجامعة الأولى. فمجرد أن ننقل أرقام، نأتي للأولى اللي هي الزوجة اللي صارت أم، كم لها في الجامعة؟ 31. 31 في 1 اللي هو جزء السهم، ولها من المسألة الثانية 1 في إيش؟ في وفق السهام. سهام الميت كم؟ لا شوف يا إخوانا، الآن حنا قلنا طلعنا الجامعة، الجامعة 192. الأم كم لها؟ الزوجة 31، والثانية اللي ماتت هذه 63. 63 هذه حنا قلنا ماتت عن من بقي. المسألة الثانية عن من بقي كم؟ هي أم وأخرية، مسألتهم من ثلاثة. من 3. اقسم 63 على 3 تنقسم 21. 21 إذا نضع فوق المسألة الثانية 21، ونضع فوق الجامعة واحد، نضع فوق الجامعة واحد، لأن من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في مضربة فيه، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام المورث. شو المسألة الأولى التي هي الجامعة، الأم كم لها كان؟ 31. اضرب في وفق وفي وفق مسألته، المسألة وفق الثلاثة 1، ومن له شيء في المسألة الثانية 1 أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة 21. واضح؟ فتقول 21 إيه؟ لأن 63 تقسيم 3 21. نعم، هذا بالنسبة لي، بالنسبة للحالة الثالثة. والحمد لله أنكم فهمتوا بدون سبورة، تصلح للجميع. يرث مرتين. وشلون؟ لا قد الحالة الثالثة يعني أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف، وقد يكون إحنا قلنا الصورة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الأول ومعهم غيرهم. شوف هذه مع الاختلاف، لأن عندنا في المسألة الأولى زوجة وبنت وبنت وبن من غيرها، في المسألة الثانية انقلبوا، الزوجة صارت أم والبنت صارت أخت. فإذا قال معهم غيرهم، كما لو فرض مثل ماتت البنت، شف ماتت البنت عن من بقي وابنين مثلا، أو عن من بقي وبنت، هؤلاء بقية ورثة الأول ومعهم. أنت سجلت المسألة، المسألة الأولى إيش؟ زوجة. طيب البنت الأولى ماتت عن من بقي. أي الصورة الثانية، الصورة الثانية أن تقول ماتت البنت ماتت البنت الأولى عن زوج ومن بقي، معهم غيرهم. أي والصورة الثالثة أن يكون ميت الثاني من غير ورثة الميت الأول. نعم، وسنقرأها إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف غدا بإذن الله.